الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان تغليظ تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. فقد ظهرت في الآونة الأخيرة جراءة كثير من الناس على الدماء والأموال والأعراض، وتجرأوا على الولوغ فيها مرتكبين في ذلك أعظم الموبقات، وصار التهاون بدماء المسلمين أمرا منتشرا، فلا يبالي بعض الناس بجرائم الدماء أو الأموال حتى كثرت وصار يهدم على المستضعفين بيوتهم ويقتلون صباح مساء في كثير من مواطن وفي كثير من بلاد المسلمين، وهذا نذير شؤم، إذ فيه اجتراء على حرمات الله وإزهاق لأرواح خلقها الله تبارك وتعالى، وأنفس فطرها ربنا تبارك وتعالى ليس لغيره أن يزهقها سبحانه إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك كله كانت هذه الكلمات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المسلمين أجمعين: تغليظ تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته صلى الله عليه وسلم إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في موضعين من صحيحه في باب الخطبة أيام منى من كتاب الحج، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، من كتاب الفتن في صحيح البخاري، مختصرا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. والحديث أخرجه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في 9 مواضع من صحيحه، يعني في صحيح البخاري، في كتاب العلم، وفي كتاب الحج، وفي كتاب بدء الخلق، وفي كتاب المغازي، وكتاب التفسير، وكتاب الأضاحي، وكتاب الفتن، وكتاب التوحيد. وأخرجه أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 7 مواضع، في كتاب الحج، وكتاب المغازي، وموضعين في كتاب الأدب، وفي كتاب الحدود، وكتاب الديات، وكتاب الفتن. وكذلك الحديث أخرجه أيضا البخاري من حديث جرير رضي الله عنه في أربعة مواضع، في كتاب العلم وفي كتاب المغازي، وكذلك أخرجه أيضا في كتاب الديات وكتاب الفتن، كل هذا عند البخاري. وكما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه في كتاب القسامة، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما في كتاب الإيمان، ومن حديث جرير رضي الله عنه في كتاب الإيمان أيضا. إذن فالحديث صحيح متفق عليه في البخاري ومسلم. المراد بترجمة البخاري لهذا الباب، أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث، أو أورد هذا الحديث في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى، قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي مشروعيتها، يعني يشرع أن يخطب بالخطبة يوم منى، خلافا لمن قال إنها لا تشرع، وأحاديث الباب مصرحة بذلك. وأيام منى هي أربعة: يوم النحر، وثلاثة أيام بعده، وليس في شيء من أحاديث الباب التصريح بغير يوم النحر، وهو الموجود في أكثر الأحاديث كحديث الهرماز ابن زيد وأبي أمامة كلاهما عند أبي داود، وحديث جابر بن عبد الله عند الإمام أحمد قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: أي يوم أعظم حرمة؟ وذكر الحديث. فالمقصود أن هذا الحديث، قد تقدم أيضا ذكر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وفيه ذكر الخطبة يوم النحر. وأما قوله في حديث ابن عمر إنه قال ذلك بمنى، فهو مطلق فيحمل على المقيد فيتعين يوم النحر. الخطبة كانت إمتى؟ يوم النحر. ما احنا قلنا أن أيام منى اللي هو يوم النحر، والثلاثة أيام التشريق بعده. وهذه الخطبة في حديث عبد الله بن عمر أنها كانت يوم النحر، يبقى معناها أنها كانت في أيام منى في يوم النحر، يبقى تحديدها يوم النحر. فأراد الإمام البخاري الرد على من زعم أن يوم النحر لا خطبة فيه للحاج، عشان كده الإمام البخاري أورد هذا الحديث كأنه يرد على من قالوا بأنه لا خطبة يوم النحر للحاج، وأن المذكور فيه من باب الوصايا العامة لا على أنه من شعار الحج. فأراد البخاري أن يبين أن الراوي سماها خطبة كما سمى التي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتفقوا على مشروعية الخطبة يوم عرفة، مشروعية الخطبة يوم عرفة، فكأنه ألحق المختلف فيه بالمتفق عليه. هذا بالنسبة لأمر المراد بترجمة الإمام البخاري لهذا الباب. أما عن هذا الحديث وشرحه، فتعالوا نتعرف على شرح الحديث، وما علاقة هذا الحديث بهذه الأيام التي نعيشها الآن بعد أحداث ثورة 25 يناير، وبعد موضوع الانفلات الأمني، وبعد موضوع وجود الأمن في البلدان ولكن ليس بالقوة التي كان عليها قبل ذلك. فتجرى كثير من الناس على مسألة القتل، وأظن قضية القتل اللي كانت في الشارع اللي ورا الشارع ده لسه قريبة، لما قتلوا الشاب تقريبا الساعة 6 الصبح أو 7 الصبح. فشرح الحديث: ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بنداء المخاطبين فقال: يا أيها الناس، والمقصود يعني يا أيها المسلمون، يبقى المقصود بالناس هنا المسلمون لأنهم هم الموجودون في هذا الموقف، وإن كان لفظ الناس يتناول المسلمين وغيرهم إلا أنهم المقصودون بهذا الخطاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من غير المسلمين؟ لا يخاطب أحدا غير المسلمين في هذا الموقف. ثم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ والمسؤول عنه هو يوم النحر، يوم ذبح الأضاحي، كما هو مصرح به في هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وأجاب الصحابة رضي الله عنهم بأنه يوم حرام، كما في حديث ابن عباس هذا، وفي حديث أبي بكرة قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أبو بكرة: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل أي يوم هذا، فقالوا الله ورسوله أعلم، لم يقولوا له أنه يوم النحر، ولم يقولوا له أنه يوم الحرام، فسكتوا ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغير اسم هذا اليوم. قال الحافظ ويجمع بينهما، لأن احنا عندنا كذا حديث، حديث بيقول أن الصحابة أجابوا بأنه يوم حرام، وحديث بيقول أن الصحابة أجابوا بأنه يوم النحر، وحديث بيقول أن الصحابة سكتوا، فيمكن الجمع بين هذه الأحاديث كما قال الحافظ رحمه الله بأنهم فوضوا أولا، يعني قالوا الله ورسوله أعلم، فلما سكت ولم يجبهم أجابوا بأنه يوم حرام، أو أنهم أقروا ما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أليس يوم النحر، فيكون جوابا منهم بالإقرار. ثم سأل صلى الله عليه وسلم عن البلد فقال أي بلد هذا، فأجابوا بقولهم بلد حرام. ثم قال أي شهر هذا، قالوا شهر حرام. فلما أقروا بذلك وذكروا ما ذكروا به من أن اليوم يوم حرام والبلد بلد حرام والشهر شهر حرام، قاس لهم الرسول صلى الله عليه وسلم على حرمة اليوم والبلد والشهر حرمة الدماء والأعراض والأموال. زي ما اليوم ده يوم حرام يبقى حرام الدم، مفيش قتل. زي ما الشهر ده شهر حرام يبقى حرام أعراض المسلمين. زي ما البلد ده بلد حرام يبقى حرام أموال المسلمين. وقد جاء الإسلام بتحريم قتل النفس بغير حق كما ورد في غير آية من كتاب الله تعالى، وفي أكثر من حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الآيات قول رب الأرض والسماوات ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كما جاء في سورة الأنعام، وفي سورة الإسراء كما جاء في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وفي سورة الإسراء في الآية 33، وعندنا سورة الأنعام الآية 151، وسورة الفرقان الآية 68. هذا بالنسبة لبعض الآيات. أما الأحاديث التي فيها حرمة دم المسلم فقوله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ومنها ما قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة من حديث جابر وغيره، وفي خطبة يوم النحر من هذه الأحاديث التي معنا في تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، من قوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء بقوله في أكثر من حديث قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي رواية لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي رواية لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي رواية عند مسلم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الإمام النووي رحمه الله قيل فيه، يعني في كفر من فعل ذلك، 7 أقوال. يبقى اللي بيخش في قضية القتل بيقع في مسألة الايه؟ الكفر. وهذا الكفر فيه 7 أقوال. أحدها، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي ضلالا وفي رواية كفارا؟ يبقى القاتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا على مسألة القتل، فهذا القتل فيه 7 أقوال. أحدها أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق، أي أنه قتل من لا يكن له حق في أن يقتله. والثاني المراد كفر النعمة وحق الإسلام، هو كفر كده بالنعمة. والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، يعني اللي بيقوم بمسألة القتل كده بيبقى اقترب خطوات من الكفر. والرابع أنه فعل كفعل الكفار، لأن مين اللي بيقتل الناس بغير حق؟ الكفار. فاللي عمل كده يبقى عمل زي أعمال الكفار. والخامس، المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا ودوموا مسلمين، يعني لما تقتل تبقى وصلت للكفر فخليك في الإسلام. والسادس كما حكاه الخطابي وغيره أن المراد بالكفار المتكفرون بالسلاح، يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه، يعني إذا أخذ السلاح يبقى اسمه إيه؟ تكفر بسلاحه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول لا ترجعوا بعد كفارا، يعني لا ترتدوا الأسلحة ولا يحمل أحد منكم السلاح. قال الأزهري في كتابه تهذيب اللغة يقال للابس السلاح كافر لأنه استتر وتغطى به، وأصل الكفر في اللغة الستر والتغطية، والكلام ده في اللغة العربية حتى في اللغة الإنجليزية. يعني الزارع الفلاح في اللغة العربية يقال عنه كافر، والله تبارك وتعالى سمى الفلاح في القرآن كافر. ليه؟ لأنه بيكفر البذرة. يعني إيه يكفر البذرة؟ يعني يغطي البذرة بالأرض بيسترها، وهذا هو معنى الكفر، الغطاء. ولذلك في اللغة الإنجليزية الغطاء اسمه كفر، كفر من اللغة العربية كفر، كفر اللي هي ايه؟ كفر. والكفر ايه؟ لا، الكفر معناه الغطاء برضه. الانسان بيبقى اسمه كافر ليه؟ ابو لهب كافر ليه؟ لانه عارف ان الاله للكون هو مين؟ الله، ورغم ذلك غطى الحقيقه دي وما رضيش يعترف بيها. فاصل الكفر هي التغطيه. انت لما بتروح بلد هنا عندنا في مصر اسمها كفر الشيخ، كفر الدوار، كفر كذا. ليه اسمها كفر؟ عشان لما بتدخل فيها الاشجار بتغطيك، فاللي في الخارج لا يراك، فسميت كفر. فهمتها؟ فأصل الكفر في اللغة التغطية. والإنسان اللي يعني بيلبس سلاحه بيبقى اسمه كافر لأنه هو تغطى بالسلاح. والقول السابع، قال الخطابي معناه لا يكفر بعضكم بعضا وتستحلوا قتال بعضكم بعضا. لا ترجعوا بعد كفارا، يعني ما ينفعش ان انت تكفر واحد وهو يكفرك وتفضلوا تكفروا في بعض وتستحلوا دم بعض وتقتلوا بعض. ثم قال النووي بعد ان ساق هذه الاقوال السبعة، واظهر الاقوال القول الرابع، انه فعل كفعل الكفار. اللي بيقتل بيبقى عمل اعمال ايه؟ الكفار. وهو اختيار القاضي عياض رحمه الله. وأما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم بعدي، يعني بعد فراقي من موقفي هذا، يعني بعد يوم النحر هذا، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما يفارقهم ما يرجعوش بعده إيه؟ يفعلون أفعال الكفار من القتل يعني. أو يكون بعدي يعني خلافي، يعني أنا أمرتكم أن أنتم ما تقتلوش بعض، فأنتوا تقتلوا بعض يبقى أنتوا خالفتوني، يبقى أنتوا عملتوا ده بعدي. أي لا تخلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم به. أو يكون تحقق صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يكون في حياته فنهاهم عنه بعد مماته. إن النبي صلى الله عليه وسلم عارف إن هم عمرهم ما هيقتلوا بعض في حياته، لكن ممكن يقتلوا بعض بعد موته، فبيحذرهم بيقول لهم بعد ما موتوا اوعوا تقتلوا بعض وتعملوا أعمال الكفار. وكذا الإسلام يحرم أموال المسلمين كما حرم دماءهم. بينا ايه؟ تحريم الدم، وان اللي بيقع في هذا الامر على القول الراجح اللي هو الرابع واقربها الى الصواب انه عمل اعمال الايه؟ الكفار. الاسلام ايضا ليس حرم الدم فقط، بل حرم ايضا اموال المسلمين، فلا يعتدى عليها لا باكل بالباطل ولا بالاتلاف والتدمير والاهلاك، انك تخسره تجارته او انك انت تسرق ماله. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأمر الله تبارك وتعالى بكتابة الدين والإشهاد عليه لأنه حفظ لمال المسلمين، فمن عليه دين عليه بكتابته لحفظ الحقوق. وأمر بالإشهاد على البيع، بعت شيء يبقى فيه شهود عليه، وذلك لتحفظ الأموال وتصان. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الأموال كما جاء في الأحاديث التي سقناها في تحريم الدماء، وحرم صلى الله عليه وسلم الرشوة لأنها من أخذ أموال الناس بالباطل، ونهى عن أكل الربا لأنه من أكل وأخذ أموال الناس بالباطل. وبيّن الله تعالى أن أكل الربا من سمات اليهود ومن صفات اليهود، فاحذر أن تتصف بصفات المغضوب عليهم. قال الله تعالى: وهذا كله داخل ضمن أكلهم أموال الناس بالباطل. قال الله عن اليهود: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الربا: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. يعني اللي حط فلوسه في البنك الربا، واللي اشتغل في البنك الربا، واللي مضى الورقة علشان خاطر يطلع له الأرباح والفوائد الربوية، واللي وصله للبنك الربا، كلهم شركاء. وقال صلى الله عليه وسلم في الرشوة: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي بيعطي المال، والمرتشي اللي بياخذ، والرائش الواسطة بينهم اللي يقول له: ايه تعال انا اعرف واحد ممكن يخلص لك المصلحة بتاعتك بس تدفع له فلوس. اللي وصل الاتنين دول ببعض ملعون، الى اخر ما جاء في النصوص من تحريم اكل اموال الناس بالباطل، وذلك حفظا لاموال المسلمين وصيانة لها. كما حرم الإسلام الاعتداء على الأعراض، فحرم الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. ودي احنا سمعنا دلوقتي في الصلاة الشيخ عنتر جزاه الله خيرا قرأ بين الآيات اللي بتتكلم عن نفس الموضوع اللي بنتكلم عنه النهاردة، بل نهى عن الاقتراب من الفواحش، وحرم الوسائل المفضية إلى انتهاك الأعراض، فأمر المرأة بالحجاب، وأمر الرجال والنساء بغض الأبصار والبعد عن مواطن الريبة وعدم النظر إلى الحرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن، الآيات في سورة النور. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي، وغيرها وغيرها من الآيات. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آيات كثيرة تحض على مسألة الستر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في صفات عباد الرحمن، قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تشرك بالله ده من أعظم الذنوب. قيل: ثم أي؟ طب إيه الذنب الخطير اللي بعد كده؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. أن تزاني حليلة جارك، لما الرجل يترك زوجته ويذهب للعمل هو مطمئن على إنها في في وسط الجيران هم أولى الناس بحمايتها في غياب زوجها. لا، يفاجأ إلى أن أقرب الناس لجيرانه هم اللي جاءوا بإيه؟ باغتصابها. أن تزاني حليلة جارك. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم الزاني المحصن الذي هو متزوج، وجلد الزاني غير المحصن يعني غير المتزوج، كما في حديث العسيف وغيره، وذلك حفظا للأعراض، يعني الرجم والجلد ده مش قسوة من الإسلام، دي رحمة. لأنه لما جلد واحد منع 1000 واحد إن هو يجي يزني في زوجتك، لما رجم واحد منع 1000000 واحد إن يجي يزني في زوجتك أو بنتك أو أختك أو أمك. كل هذا حفظا للأعراض. وكذلك أوجب الله تبارك وتعالى رد الأموال المأخوذة بغير حق إلى أصحابها. رد الأموال المأخوذة بغير حق إلى أصحابها، فاللي أخذ مال بغير حق يعيد إلى أصحابها. وكذلك أيضا لما الإسلام أمر بقطع يد السارق، دي مش قسوة، بالعكس دي رحمة. إزاي؟ أصل الإسلام أمرك أنت لوحدك إنك ما تمدش إيدك على فلوس غيرك، على مال غيرك، يبقى أمرك أنت، صح؟ لكن في المقابل أمر 80000000 واحد في البلد معاك إنهم ما يمدوش إيدهم على مالك. فهمت قصدي إيه؟ فلما منعك أنت وحدك منع قصادك 80000000 انهم يتعرضوا لمالك. لما منعك من انك تزني منع 80000000 واحد في مصر انهم يزنوا بزوجتك. لما منعك انك انت تقتل يبقى حماك قام بحمايتك يعني من 80000000 واحد يقتلوك، صح؟ هي دي عظمة الإسلام. فكذلك أوجب الله تبارك وتعالى رد الأموال المأخوذة بغير حق إلى أصحابها، كما أمر بالقصاص حفظا للأنفس وصونا لها. حفظا للأنفس أمر الله بالقصاص، مش بقانون الطوارئ. ها، أصل هما دلوقتي عايزين يرجعوا قانون الطوارئ ليه؟ عشان القتل اللي منتشر في البلاد. نقول لهم لا، بالقصاص مش بقانون الطوارئ. لأن انتوا لما ترجعوا قانون الطوارئ هترجعوا تاني العهد القديم إلى ما كان عليه، صح؟ فالحل الإسلام وضعه بالقصاص، اللي قتل يتقتل، ساعتها كل واحد هيخاف انه يقتل لأنه عارف ان نتيجتها ان هو هيتقتل. السلاح مسكوه وبعدين بيضربوه بيعذبوه، فواحد منهم صار وطلع التصوير في التلفزيون، فطلع واحد من الناس اللي موجوده اللي هو محامي قال لك لا، بعد كده كنا فتحوا هو الانسان دول يتعذب دول يتسجنوا. ما عشان كده بنقول ايه بقى؟ ما عشان كده بنقول ايه؟ انا لسه كان ليا درس في مسجد اخر قبل ما اجي للمسجد دلوقتي، كان ليا درس بعنوان كيف تختار عضو مجلس الشعب القادم. كيف تختار عضو مجلس الشعب القادم؟ فوضعت شروط كلمت عنها، مش انا لوحدي يعني، جمعت اقوال العلماء مين ايه هي الشروط اللي يجب ان تتوفر في عضو مجلس الشعب، علشان عضو مجلس الشعب ده في ايديه سلطة ان هو يبدأ يتخذ قرار تشريع حكم معين او قانون معين او يسن قانون، القانون ده سيطبق على الشعب كاملا وعلى البلاد، وهيبقى هو في الرقابة على الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية وغيرها. فلما احنا نختار ناس، ودي امانة الكلمة بقى والشهادة، لما تختار ناس يكونوا يسعون الى اقامة الشريعة الاسلامية، ساعتها مش هيحصل بقى اللي بيطلعوا يقول لك جماعة الإنسان وحقوق الإنسان والكلام اللي بيطلع دوت، يقول لك لا، أن بالعكس ده اللي دخلوا على قرية من القرى وبدأوا يغتصبوا نسائها ويسرقوا أموالها، دول يطبق عليهم حد الحرابة، أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، لو فعل هذا ما تجرأ أحد أبدا على هذا. ولذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العهد كله ما حصلش غير حالتين اتنين زنا بس، والحالتين دول هم اللي جم اعترفوا بنفسهم على نفسهم، ما حدش راح يجيبهم عشان طبقت الشريعة. وأنا في سلسلة عاملها بعنوان كلمتين في دقيقتين، يعني ستجد فيها حديثنا عن مسألة القصاص بدل قانون الطوارئ. اللي ما يسمعش مثلا دروسنا دي ممكن لو عنده انترنت يبحث على جوجل فتح عماد الشبراوي سلسلة كلمتين في دقيقتين، هتطلع له السلسلة يسمعها، هي كل درس فيها بياخد دقيقتين بالضبط، ما بيزيدش عن دقيقتين، بس كلمتين في دقيقتين أبرق من 200. فهمت؟ صلى على النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الأصل هو إقامة القصاص وليس ما يزعمونه من مسألة قانون طوارئ وغيره. فما لنا نرى اليوم ممن يسعون في الفتن من يسترخص الدماء ولا يبالي بقتل الأبرياء بزعم الحصول على الحريات وتحقيق المغانم الوهمية والمزعومة، ألا يعلم هؤلاء أن زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله تعالى من قتل المؤمن، وأن المؤمن لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، وأن حرمة المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، فما لهم عن التذكرة معرضين وأسلموا أنفسهم لشياطين الإنس والجن الذين يغرونهم بقتل النفس وتهوين ذلك في نفوسهم، إنهم يسعون فيما يزعمون إلى حرية الرأي وحرية التعبير، وهذا يلزمهم بأن يتركوا غيرهم يعبر عن رأيه ويمارس حريته بلا صدام ولا نزاع. وكذا الأموال تهدر إما بالإحراق أو بالتدمير أو بالهدم أو غير ذلك، يعني بيمشوا في المواصلات العامة ويقطعوا ويكسروا ويفسدوا، ما ده هلك للأموال، إضاعة للمال وغير ذلك. وهذه الأموال إما عامة يملكها الناس جميعا فلا يجوز إتلافها، زي سنترال العمرانية اللي جنبكم، ما ده مال عام للشعب كل، فلا يجوز إتلافها ولا الاعتداء عليها، وإما أنها أموال خاصة فكذلك لا يجوز المساس بها ولا الاقتراب منها بتدمير ولا حرق ولا إتلاف، بل يجب الحفاظ عليها، وليتعامل الإنسان مع مال غيره كما يحب أن يعامله الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واللي ترضى لنفسك ارضى لغيرك، واللي ما ترضاهوش لنفسك ما ترضاهوش لغيرك، مش دي الأمثلة بتاعتنا؟ فهل يود ويرغب أن يدمر الناس ماله ويقوم بإحراق سيارته أو تدمير منشأته أو غير ذلك؟ بالطبع لا، إن أي عاقل لا يود إلا المحافظة على ماله وممتلكاته، فليعامل الناس في أموالهم بما يحب أن يعاملوه، وليحب لهم ما يحبه لنفسه من الخير ومن صون الأموال والمحافظة عليها. وإنما تدمير الأموال اليوم لمجرد المخالفة في الرأي وفي الحقيقة لا يدفع إلى ذلك إلا الهوى، والهوى يضل صاحبه ولا يهديه سبيلا. وكذلك الأعراض، العرض في الفتن، الأعراض في الفتن تنتهك وتبتزل ولا تصان، ولا يفكر في من استهوتهم الشياطين في عواقب الأمور، هؤلاء لا يفكرون في عواقب الأمور إلا بعد فوات الأوان، ويندم حين لا ينفع الندم، ولا سيما المرأة التي تخرج من بيتها لتشارك في المظاهرات والاحتجاجات وتشارك الرجال في المزاحمات، ويحتك بها الغاضيون والرائحون القادمون والسائرون، والعجب ممن يشجعون على ذلك غير آبهين بشرع الله تبارك وتعالى في شأن النساء، بحجة أن النساء في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن لمداوات الجرحى وسقي الماء، وشتان بين المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهدنا هذا. وقدام عيني وأنا كنت في التحرير بشوف رجال ونساء وفتيات، كنت بشوف مناظر عجب عجب يندى لها الجبين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع المرأة أن تسافر مسيرة ليلة بدون زوج أو ذي رحم محرم، وهنا نساء وفتيات أرسلهن أزواجهن أو آباؤهن أو خرجن تحت بصر أوليائهن وسمعهم ليشاركن في تظاهرات واحتجاجات يختلط فيها الحابل بالنابل. ولعل من شجع على ذلك وأبدى إعجابه به من الدعاء من خشي أن يرمى بالتطرف أو الرجعية أو التخلف. بعض الناس يشجع على ده ليه؟ عشان ما يقولوش أصلا أنت متشدد بتمنع النساء، فيضطر يقول لك خلاص خرجوا النساء عشان يبقى شكله إيه؟ راجل متمدن. فعلى من بدر منه ذلك أن يبادر بالتوبة النصوح ويرجع عما صرح به ويصحح للناس ما صار منه من خطأ. مفيش داعي نذكر أسماء. نسأل الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء أن يعفو عن المسلمين أجمعين وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه القادر على ذلك ومولاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. كان هذا هو درسنا في هذه الليلة، والذي كان تحت عنوان تغليظ تحريم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. موضوع الرشوة، موضوع الرشوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش اللي هو الواسطة بين الراشي والمرتشي. الكلام ده للي بيريد أن يأخذ حق ليس بحقه، ملعون. لكن إذا كان عندي مثلا طالب خرج تخرج من الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، والطالب ده كفء في انه يعمل في مجال معين من الاعمال اللي هو اتخرج من الجامعة بيها، كلية التجارة مثلا، واشتغل في مجال يخص تخصصه، او طبيب، طبيب تخرج المفروض يشتغل في مستشفى، لكن في واحد دفع رشوة عشان ياخد المكانة دي وهي مش حقه، والدكتور اللي هو المفروض دي مكانته الحقيقية وهو كفء ليها وهو اللي يستحقها ما خدهاش بسبب انها تضيع عليه، عشان كان النبي لعن الرشوة المرتشي. في الحالة دي لو أراد الإنسان أنه يطالب بحقه اللي هو لا يستطيع أن يحصل عليه إلا من هذا الطريق، فهنا يرشي والاسم على المرتشي وليس عليه. فهمتني؟ بس الكلام ده بشرط إذا بحث عن الطرق المشروعة فلم يجد، أو أن أنت رشيت علشان تسترد حقك المغصوب منك بس، إلا ما استكرهتم عليه.